على كل أحيانه إلا ما جاء فيه الاستثناء فقضاء الحاجة وما إلى ذلك. رواه مسلم وعلقه البخاري. يقول عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. رواه مسلم وعلقه البخاري وهذه مقرر للأصل هو ذكر الله على كل حال. أخرجنا المحدث سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وأخرجنا أمر الحائض قال وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا إلا أنه قد خصص حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. لكن قلنا هذا حديث ضعيف. السبب في ضعفه عبد الله بن سلمة المرادي وأحاديث أخرى في معناه تأتي لا يصح معنى إلا حديث عمرو بن حزم الأنصاري وما كان على شكلته من الروايات عن ابن عمر وبعض الصحابة الآخرين. قالوا أحاديث أخرى في معناه تأتي وإلا الذي قرأ الكتاب على هرم إما أن يكون كافرا وغالب الكفار يكونون على جنابه ومع ذلك قرأ عليه هذا المترجم الترجمان قرأ عليه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليه ما تضمنتها من آيات. فالعبرة التفرقة بين مس ما كتب في القرآن برمته وما كان بخلاف هذا وما كان بخلاف هذا. قال وأحاديث أخرى في معناه تأتي وكذلك هو مخصص أو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع والمراد بكل أحيانه معظمها كما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبه. والمصنف ذكر الحديث لئلا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى. فسبق التفصيل بين مس المصحف وعدمه وما يجوز من ذلك وما يجوز. نكتفي بهذا فيما يتعلق بكتاب سبل السلام في فقه الأحاديث.